الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اليوم هو الدرس الثاني من كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وهو أصول إيمان سيتكلم المؤلف رحمه الله على المسائل المهمة تتعلق بأركان الإيمان، فابتداء بالإيمان بالله جل وعلا وبوب فيه بقوله باب معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به، ثم سيأتي أبواب أخرى أيضا تتعلق بالإيمان بالملائكة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقدر، وهو أشياء تتعلق بأمور الإيمان. أصول الإيمان هكذا عنوان الكتاب، والأصول كما تعلمون جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فكل ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا، وجمعه أصول. من هنا نعلم من هذا العنوان أصول الإيمان، معنى أن الشيخ سيتكلم على مسائل تبنى عليه الإيمان، سيتكلم على مسائل يبنى عليها الإيمان. إذن هذا الموضوع مهم، لأننا إذا أخطأنا في الأصول سنخطئ فيما فوقها من الأمور من المسائل من العقائد، وإذا أصبنا في الأصول بإذن الله تعالى يكون مصيبا فيما يبنى عليها من المسائل الإيمانية والعقدية. قال أصول الإيمان، الإيمان المراد هنا الإيمان شرعا لا لغة، فالإيمان شرعا عند أهل السنة هو كما هو معروف وتكرر معنا كثيرا، تعريف الإيمان شرعا الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف الإيمان. وللإيمان أصلا أو أصل وفروع. للإيمان أصل وفروع. نعم، إن شئت فقل للإيمان أصل وشعب. وقد مر بنا في درسنا في كتاب الشريعة للآجري أن خوارج العصر من الحدادية جعل من قسم الإيمان إلى أصل وفروع أن هذا من عقيدة المرجئة أو عقيدة الإرجاء عند الحدادية، وهم طائفة من الخوارج، وهم طائفة من الخوارج، أن من قسم الإيمان إلى أصل وفرع فإنه مرجئ. فقد رد عليهم شيخنا العلامة المجاهد المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، ردا علميا لا يبقى لهم أدنى حجة، ونقل فيه كلام العلماء السابقين واللاحقين. فنقول للإيمان أصل وله أيضا فرع أو فروع أو شعب. وقد نص لهذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة، الشعب، والشعب تدل على وجود الأصل. قال الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة. وقد مضى معنا هذا الكلام في كتاب الشريعة، من شاء فليراجع. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. وقد تقدم الكلام على هذا. ثم قال: باب معرفة الله والإيمان به. هذا هو الباب الأول، بدأ بمعرفة الله. ومعرفة الله لا تكون إلا بما عرف الله به نفسه، لا بغير ذلك، لا بالعقل ولا بالفلسفة. نعم، إنما بما عرف الله جل وعلا به نفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، لا يجوز غير هذا. فمن أراد أن يعرف ربه فلا يذهب يمينا ولا شمالا، إنما يرجع إلى تعريف الله جل وعلا عن نفسه في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المطهرة. فمن بحث في غير هذين الأصلين وهو كتاب الله وسنة نبيه فقد ضل وأضل. قال: باب معرفة الله والإيمان به، أي بالله جل وعلا. معرفة الله والإيمان به يشمل المعرفة والإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه وبربوبيته ثم بألوهيته. فقد عرف الله نفسه كثيرا في كتابه آيات كثيرة، ربما سنمر على بعضها في هذا الكتاب. ثم ذكر الحديث الأول في هذا نعم، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، فيه إثبات صفة الكلام، قال الله، والقول هو نطق مفهم، نطق بصوت وحرف، ما لم يكن بصوت ولا حرف لا يسمى نطقا. مفهم، كلام الله يفهم، ليس كلاما معنويا ولا يكون في نفس الله جل وعلا ثم عبر عنه الملائكة جبريل أو عبر عنه نبيه، لا أبدا، هذا كلام باطل مبتدع محدث. قال الله تبارك وتعالى، هذا الحديث من هذا النوع يسمى الحديث القدسي. الحديث القدسي يختلف مع الحديث النبوي أو الحديث نعم من ناحية أن الحديث القدسي ذكر العلماء لفظه هو ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، فليس بصحيح من يقول، ليس بصحيح قول من يقول إن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لفظه ومعناه من الله عز وجل. ثم ذكر بعضهم أما الحديث، الحديث المعروف هو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والآيات القرآنية ما دام لفظه من الله؟ ذكر العلماء أن الفرق بينهما، بين الحديث القدسي والآيات القرآنية، من ناحية أن الآيات القرآنية يتعبد بقراءتها ويؤجر قارئها لكل حرف، نعم، ولا يكون كذلك الحديث القدسي، والعلم عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء، هذا فيه أيضا إثبات وتأكيد صفة الكلام، حيث أتى هنا بضمير المتكلم فقال أنا، أتى بضمير المتكلم، وهذا من معرفتنا لربنا عز وجل، نعلم أنه يتكلم. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال أنا أغنى الشركاء، قوله أغنى اسم تفضيل، ma'nahu laysa hunaka man yusharikuhu fi hadhihi as-sifah aghna fihi ithbat sifatil ghina lillahi jalla wa ala fa rabbuna ghaniyun anil jami' ghaniyun anna jami'an ghaniyun anil alamin فلهذا قال في كتابه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم غني عنا فضلا عن شركائنا غني عنا جميعا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وصفة الغنى لله جل وعلا مقرون بصفة الحمد غني هو حميد بخلاف الإنسان إذا استغنى شعر بالغنى طغى تجاوز ويعمل معاصي ويتكبر إذا شعر بالغنى هو يشعر بغنى عن أخيه عن زميله يقول أنا ما أحتاج لأخي ويتكبر ويحقره احتقار قبيلتي أكثر من قبيلتك أنا عندي مال أكثر منك أنا أغنى منك وأنا عندي قوة الفهم فلا أحتاج إليك أنت ولا أحتاج إلى مساعدتك في المراجعة ولا ولا ولا بينما ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد فهو حميد مع غنائه نكتفي بهذا القدر نواصل إن شاء الله في الوقت الآخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.